أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. هذه دعوات عظيمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها، تكرر فيها سؤال الله سبحانه وتعالى تطهير القلوب وتنقيتها وغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، مما يدل على عظيم العناية بطهارة القلوب، الطهارة التامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد، والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. والله عز وجل دعا عباده إلى أن يطهروا قلوبهم وينقوها من عللها وأدوائها لتكون قلوبا طاهرة نقية، وقد دل القرآن والسنة على أهمية تطهير القلوب وتنقيتها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله: وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. وقال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: دلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا كان مطلوبا من العبد العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من أدوائه وأسقامه، فإن عليه أن يعرف حقيقة مرض القلب وكيف يمرض وبما يمرض وأنواع مرضه، لتكون هذه المعرفة معينا له على إصلاحه وتطهيره. وللإمام ابن القيم رحمه الله تفاصيل نافعة في هذا الباب حررها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال رحمه الله: ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يرد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به، وحيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن بها كفرا وجحودا، وقلب يزداد بها إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. وقال رحمه الله قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد، وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه. وقال رحمه الله وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غفار الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قلوبهم مرض أي شك، وتارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ومرض القلب نوعان، نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألماً، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت، وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغال القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بالجهل: فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. والقرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.